بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث في بيان المحكم المتشابه كلامه العلمي. قد عرفنا أن هذا الأصل تعرض له أهل العلم في فنون متعددة، وسبق الحديث عن المحكم المتشابه عنده للتفسير، وهو بنفسه بذاته فيما يذكر في علوم القرآن، وكذلك عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، فقد تعرض لبيان المحكم المتشابه بما لا يخالف المشهور، ليس عنده شيء جديد وليس فيه استدراك البتة. وننتقل إلى المحكم المتشابه عند القيم رحمه الله تعالى، وقد عرفنا ابن القيم رحمه الله تعالى في جملة أموره وأصوله وقواعده لا يخرج عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال في الصواعق الجزء الثاني صفحة 73 بعد 107: إن الله سبحانه قسم الأدلة السمعية إلى قسمين، محكم ومتشابه. إذن الفائدة من هذا المقطع أن تقسيم الأدلة إلى محكم ومتشابه تقسيم رباني. من الذي قسمه؟ الله عز وجل. هل هو الصلاحي؟ الجواب لا. حينئذ نرجع إلى تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واتفقوا على قول واحد، وهو أن المحكم ما اتضح معناه، المتشابه ما كان فيه معاني مختلفة. إذن تفسير المحكم المتشابه مرده إلى الصحابة. وقد اختلف أهل العلم فيما يتعلق بتفسير الصحابي، هل هو حجة أم لا، وهو مسألة أخرى غير مسألة قول الصحابي من حيث الفتوى. حيث الفتوى، بالبعضهم جعل تفسير الصحابي من قبيل المرفوع كالحاكم وغيره، والصواب أنه ليس من قبيل المرفوع. قال ابن القيم: إن الله سبحانه قسم الأدلة السمعية إلى قسمين، محكم ومتشابه، وجعل المحكم أصلا لمتشابه. هذا مأخوذ من الآية، لأنه جعله ماذا؟ قال: هن أم الكتاب. والأم هنا بمعنى المعظم والكثير والأصل. حينئذ قسم الأدلة إلى نوعين، محكم ومتشابه، وجعل المحكم أصلا، وبين لك كيف تصنع مع المتشابه، ترده إلى المحكم. إذن الذي قسمه هو الباري جل وعلا، والذي بين المحكم المتشابه هو الباري جل وعلا، والذي بين لك كيفية التعامل مع المتشابه هو الباري جل وعلا. إذن القاعدة من أصلها وفرعها تعود إلى الشرع. قال: وجعل المحكم أصلا للمتشابه وأما له يرد إليه، فما خالف ظاهر المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم. ما خالف ظاهر المحكم صار ماذا؟ متشابها. لأنك إذا أردت أن تفهم الأصول ترجع إلى ماذا؟ إلى المحكمات. محكمات وما تدل عليه هي الشرع، ثم بعد ذلك يأتي نص آية أو حديث يخالف هذا المحكم، حينئذ تقول هذا متشابه وهذا محكم. فالمتشابه هو الذي يخالف ظاهر المحكم. قال: فما خالف ظاهر المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم. وقد اتفق المسلمون على هذا، اتفق المسلمون على هذا، هذا كلام من ابن القيم رحمه الله تعالى، اتفق المسلمون على هذا، يعود إلى ما ذكر سابقا، تقسيم الأدلة إلى محكم متشابه جعل المحكم أصلا وأما يرد إليه المتشابه. ما كان دالا على معنى يخالف ظاهر المحكم فهو متشابه، إذا نرد المتشابه إلى المحكم، هذا باتفاق المسلمين. لا خلاف بين أهل العلم قاطبة في هذا الأصل، وهو أصل عظيم إذا تمسك به وأدركه طالب علم واستحضره. استحضره بمعنى ماذا؟ أنه لا يغيب عنك إذا مر بك جزئي أو قضية عين أن تسأل نفسك هل هذا محكم أو متشابه. أما إذا نسي هذا الأصل وجاء ينظر إلى الدليل هكذا منفكا، حينئذ يبقى فيه إشكالات. قال: وقد اتفق المسلمون على هذا، وأن المحكم هو الأصل والمتشابه مردود إليه. وأصحاب هذا القانون، يرد على الجهمية ونحوهم، وأصحاب هذا القانون جعلوا الأصل المحكم ما يدعونه من العقليات. عقل هو الأصل عندهم، حينئذ القرآن كله صار لفظيا، والأدلة اللفظية عندهم كلها محتملة، حينئذ صارت ماذا؟ متشابهة. والأصل هو العقليات والأدلة العقلية هو المحكم، فردوا المتشابه إلى المحكم، فضلوا وأضلوا. قال: وأصحاب هذا القانون جعلوا الأصل المحكم ما يدعونه من العقليات، وجعلوا القرآن كله مردودا إليه، فما خالفه فهو متشابه، وما وافقه فهو المحكم، يعني ما وافق العقل فهو محكم، وما خالفه فهو متشابه. وعندهم الدلالات اللفظية كلها ماذا؟ مخالفة للعقل، فهي من قبيل المتشابه. فما خالفه فهو متشابه، وما وافقه فهو المحكم. ولم يبق عند أهل القانون في القرآن محكم يرد إليه المتشابه، ولهو أم الكتاب وأصله، يعني لم يبق في القرآن ما هو أصل محكم يرد إليه المتشابه، وإنما جعل العقل هو الأصل. لذلك قلت لكم مرارا أن هؤلاء لا يلتفتون في باب المعتقد إلى آية ولا حديث، ليس الكتاب والسنة عندهم ماذا؟ محكما البتة. لا يثبت أصل من أصول المعتقد إلا بأدلة عقلية، فجعلوا العقل إلها يعبد من دون الله جل وعلا. قال في الإعلام، إعلام الموقعين رحمه الله تعالى، الجزء الرابع صفحة 58، قال: ثم ذكر أحمد الاحتجاج على إبطال قول من عارض، يعني في الكتاب الذي صنفه الرد على الزنادقة والجهمية ونحوه. ثم ذكر أحمد الاحتجاج على إبطال قول من عارض السنن بظاهر القرآن وردها بذلك، يعني جعل تعارضا بين القرآن والسنن، وهذا فعل الذين يستمسكون بالمتشابه في رد المحكم، جعل المعارضة بين القرآن والسنة ثم يرد أحدهما، والأصل هو الجمع بينهما بأن يكون النص المتشابه يكون محمولا على المحكم فيفسر به ويفهم به، وأما رده هكذا ابتداء وانتهاء هذا من علامات أهل الزيغ، وهو صنف آخر غير الذي معنا. قال: وهذا فعل الذين يستمسكون بالمتشابه في رد المحكم، فإن لم يجدوا لفظا متشابها غير المحكم يردونه به، استخرجوا من المحكم وصفا متشابها وردوه به. هذه جريمة أخرى، يعني يجعلون المحكم متشابها، إذا ما وجدوا متشابه، لأن المحكمات إما أن تخالف أو لا، صحيح أم لا؟ يعني المحكم النص المحكم ليس كل محكم لابد أن يكون ثم متشابه يقابله، لا، قد يسلب. حينئذ إذا سلم ماذا يصنع هؤلاء الزنادقة؟ جميع سماهم الإمام أحمد الزنادقة. حينئذ ماذا يصنع هؤلاء الزنادقة؟ يأتون إلى المحكم فيستنبطون من بعض الآيات معنى متشابها فيجعلون المحكم متشابها، إذا ما وجدوا متشابها آخر يعارض المحكم، ولهم طرق إبليسية. قال: استخرجوا من المحكم وصفا متشابها وردوه به، فلهم طريقان في رد السنن، لهم طريقان في رد السنن، أحدهما ردها بالمتشابه من القرآن أو من السنن إذا وجد، قد يكون نص منفصل غير المحكم ويكون متشابها فيردون المحكم بهذا المتشابه، إما وجدوا ماذا يصنعون؟ يأتون إلى المحكم يجعلونه متشابها. إذن أدركت الآن أنه ليس كل محكم لابد أن يقابله ماذا؟ متشابه، لا يكون مستلزما لهم. قال الثاني: جعلهم المحكم متشابها ليعطلوا دلالتهم، هذه طريقة أهل الزيغ البدعة الزنادقة. قال: وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق فعكس هذه الطريقة، خالفون، وإنما يعملون بالنص، لأن الله تعالى قسم وبين وأمر، أمر بماذا؟ برد المتشابه إلى المحكم. إذن هذه طريقة الصحابة ومن تبعه، وأما أهل الزيغ فلا، فيجعلون المتشابه أصلا، فإن لم يورد متشابه قلبوا المحكم متشابها، استنبطوا منه معنى، ولا يعجزون عن ذلك، إذا كانت دلالات عقلية فيستطيع أن يستنبط معنى ويسهل عليه ذلك. قال: ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق فعكس هذه الطريق، وهي أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند الله، متشابه من عند الله تعالى، والمحكم من عند الله تعالى، إذن هو حق أم لا؟ كلاهما حق، إذن لا تعارض ولا تناقض، بعضه يفسر بعضا، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره، كما مر الكلام شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله تعالى. وقال كذلك في الإعلام الجزء الرابع صفحة 78: ففساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه على المحكم. فساد الدنيا والدين، ما يتعلق به الدين هذا عام، والدنيا قد يتعلق بها بعض الأحكام الفرعية يتعلق بعلم الحلال والحرام. وعرفنا هذا كما سيأتي من كلام الشاطبي رحمه الله تعالى أن قاعدة عامة، متشابه قد يكون فيه نصوص تتعلق بالطلاق وتعلق بالنكاح وتعلق بالخلع نحو ذلك، يعني ليست خاصة بباب المعتقد. قد يظن بعض طلبة العلم أن هذه متشابه وأهل زيغ إلى آخره، لا يكون إلا فيما يتعلق بباب العقيدة أو كذلك، لكن يضاف إليه ماذا؟ ما يتعلق بعلم الحلال والحرام. قال: ففساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه على المحكم، وتقديم الرأي على الشرع والهوى على الهدى، وهذا باطل. وقال في الإعلام كذلك في الجزء الرابع 75 صفحة 75: قال: فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة إذا بسطت، فهو يرد على الجهمية فيما يتعلق بإثبات العلو والاستواء. قال: فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة إذا بسطت أفرادها كانت ألف دليل على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه، فترك الجهمية ذلك كله ورده بالمتشابه من قوله تعالى، استدلوا بآية وليس أصلا، وليته بين ذلك أن الأصل ليس هو الآية، وإنما أرادوا أن يبينوا أن ماذا؟ أن حجتهم شرعية، لابد أن يتزين به بآية أو حديث. ماذا يصنع؟ الأصل هو العقل، فحكم وحكم العقل، حينئذ ماذا يصنع؟ لو قال الدليل هو العقل قد لا يقبل الناس منه ذلك، لابد أن يأتي بماذا؟ قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يلبس. وكل مبتدع لابد أن يتكي على هذه القاعدة، آية أو حديث. حينئذ أتوا ببعض المتشابهات وجعلوها ماذا؟ جعلوها أصولا وردوا المحكم بهذه الأصول عندهم. قال: فترك الجهمية ذلك كله وردوه بالمتشابه من قوله وهو معكم أينما كنت. لو نظر إلى اللفظ بذاته ونظر إلى دلالات الألفاظ ليس المراد، حينئذ يفيد ماذا؟ يفيد الحلول بظاهره، لكنه يعتبر من المتشابه، وحينئذ يرد إلى المحكم فصار محكما. إذن من المتشابه إذا قطع عن المحكم، وأما إذا رد إلى المحكم صار ماذا؟ صار محكما، كما سيأتي أن العام والخاص، العام إذا أريد به التخصيص يعني أريد أن يخص بعض أفراده، إذا قطع عن الدليل الخاص صار من المتشابه وليس هو حكم الله تعالى مطلقا، وإنما الدليل ما هو؟ العام مع الخاص، وكذلك المطلق مع المقيد، يعتبر ماذا؟ ها، يعتبر هو المحكم. وأما إذا قطع المطلق عن مقيده فصار من المتشابه. وأما وهذا باعتبار الدلالة العقلية فقط، وإلا في الوجود لا وجود له، ما من مطلق إلا وقيده معه، حينئذ التركيب هو الذي يسمى دليلا، وأما فك بعضها عن بعض هذا يعتبر من المتشابه. هنا وهو معكم أينما كنتم باعتبار اللفظ هو من المتشابه، لكن إذا رد إلى المحكم صار ماذا؟ صار محكما، صار محكما. قال: ونعم، وردوه بالمتشابه من قوله وهو معكم أينما كنتم، ورده زعيمهم المتأخر بقوله قل هو الله أحد، وبقوله ليس كمثله شيء، ثم ردوا تلك الأنواع كلها متشابهة، فسلطوا المتشابه على المحكم وردوه به، يعني جعلوا المتشابه محكما وردوا المحكم بالمتشابه، يعني خلطوا بين المعنيين بين المحكم والمتشابه، جعلوا المحكم متشابها والمتشابه محكما، حينئذ ردوا ها المحكم الذي هو في أصله متشابه وجعلوه أصلا، ردوه بماذا؟ بالمتشابه باعتبار الشيء في نفسه، وصار محكما عندهم، صار عندهم خلط، فقدموا وأخروا. قال: فسلطوا المتشابه على المحكم وردوه به، ثم ردوا المحكم متشابها، فتارة يحتجون به على الباطل، وتارة يدفعون به الحق، ومن له أدنى بصيرة يعلم أنه لا شيء في النصوص أظهر ولا أبين دلالة من مضمون هذه النصوص، وهي نصوص الصفات فيما يتعلق بإثبات العلو والاستواء، يعني أبين وأوضح. وإذا قال أبين وأوضح معناه ماذا؟ أنه أشد بيانا وأكثر وضوحا، وهو المراد به المحكم. ولا شك أن ما يتعلق بتوحيد العبادة أشد ظهورا ووضوحا مما يتعلق بآيات الصفات. قال: فإذا كانت متشابهة يعني آية الصفات إذا كانت متشابهة، فالشريعة كلها متشابهة وليس فيها شيء محكم البتة، ولازم هذا القول لزوما لا محيد عنه، إن ترك الناس بدونها خير لهم من إنزالها إليهم، فإنها أوهمتهم وأفهمتهم غير المراد وأوقعتهم في اعتقاد الباطن، ولم يتبين لهم ما هو الحق في نفسه، بل أحيلوا فيه على ما يستخرجونه بعقولهم وأفكارهم ومقاييسهم. هذا لا شك أنه من أبطل الباطل، أن يجعل الشرع كله متشابها ثم العقول هي المحكم، فيرد الشرع إلى المحكم، حين صارت الشريعة كل ماذا؟ صار الشريعة كلها متشابهة. إذا صارت متشابهة حينئذ عدمها أولى من ببقائها. القرآن ما أنزل إلا من أجل أن يكون فيصلا وأن يكون ماذا؟ هدى ودلالة. فإذا لم يكن كذلك صار ماذا؟ صار يورث الاختلاف ولا يورث الاتفاق. قال رحمه الله تعالى: يضرب لنا مثالا آخر في العمليات، يعني ما سبق مثال فيما يتعلق بالعلميات عقائد، في إغاثة اللهفان. قال رحمه الله تعالى: في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان. يعني هذا ما يتعلق به حكم شرعي حلال وحرام، لا يتعلق بما يعتقد، وهو كذلك يكون في شأن ماذا؟ فيما يتعلق بحمل المتشابه على المحكم، لأن ما يتعلق به حلال وحرام منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فإذا أمر وأمر وأمر وتعددت الأوامر بأوامر واضحة بينة في مواضع، وجاء مشتبها في بعض المواضع، حينئذ نقف مع ماذا؟ نقف مع المحكم ونترك المتشابه، إما أن نفسره ونوجد له معنى يوافق المحكم أو يعرض عنه، لا إشكال فيه. يعني التعامل مع المتشابه على ضربين: إما بحمله على معنى يوافق المحكم، إذا لم يستطع ولم يوفق حينئذ يتوقف فيه، كما قال الشاطبي وغيره أنه يطرح، يعني يترك ولا يلتفت إليه، هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه ليس بدليل، أنت مأمور باتباع الدليل، والدليل لابد أن يكون واضحا، لا يحتاج إلى إثبات كونه دليلا إلى دليل، والمتشابه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إثباته. فإذا كان كذلك، فإذا أمكن حمل المتشابه على معنى يوافق المحكم فهو السلام، وأكثر النصوص على ذلك. لكن لو عجز طالب العلم عن أن يوجد معنى، حينئذ يتوقف فيه ويقدم المحكم ويكون هو المطالب بالعمل به، أما هذا فلا يلتفت إليه البت ولا إشكال فيه، ليس كل نص لابد أن يعمل به. قال رحمه الله تعالى: في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم عندي جاريتان تغنيان، جاريتان يعني دون البلوغ، تغنيان بغناء بعاث. وبعاث اسم حصن الأوس، ويوم بعاث يوم جرت فيه بين قبيلتي الأوس والخزرج في الجاهلية حرب، وكان الظهور فيه للأوس، ويراد به بعد ذلك يطلق على الواقعة. قال: تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول، سماه ماذا؟ سماه مزمارا، مزمار الشيطان، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هل هو من مزامير الشيطان؟ الأصل نعم، الأصل نعم، فما أطلقه الصحابي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل صحة الإطلاق. وسبق معنا أن الصحابة قد يطلق وصف النفاق بل خيانة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على صحابي آخر، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، كما أطلق عمر على من؟ على حاطب رضي الله تعالى عنه، قال إنه منافق، وفي رواية قد خان الله ورسوله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الفعل يصدق عليه هذا الوصف، وإنما وجد المانع، وجد المانع. وكذلك ما أثر في قراءة معاذ رضي الله تعالى عنه لسورة البقرة في صلاة العشاء، لما انفصل ذاك وانفرد قال ماذا؟ إنه منافق، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذا أو من حوله قال ذلك، ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أظهر ما هو من صفات النفاق فقيل منافق لا إشكال فيه، ولو أظهر ما هو من صفات الكفر فقيل كافر لا إشكال فيه، ولو أظهر ما هو من صفات الفسق فقيل فاسق لا إشكال فيه، هذا الأصل، ويعتبر ماذا؟ يعتبر إطلاقا باعتبار الأصل، وهو أن الحكم منصب على القول أو الفعل، هذا الأصل فيه. وكثير من هذه الآثار الواردة عن الصحابة في إطلاق هذا اللفظ منافق أو إلى آخره، وإنما اختص، قد يقول قائل ما قالوا كافر، لأن في ذاك الزمان إما منافق لسيما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إما منافق وإما كافر. على كل هنا قال ماذا؟ مزمار الشيطان، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. يعني الإنكار يكون ماذا؟ يقول لا، ليس مزمار الشيطان، لو نقل ذلك قلنا أنكر عليه، لكن أقره وبين وجها آخر وهو ماذا؟ علة الجواز. قالت فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على أبي بكر، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. ولذلك نحن نصحح مثل هذه الإطلاقات، لماذا؟ لأنه يريد السؤال. أبو بكر أطلق هذا الوصف مزمار الشيطان على هذا المعنى، حينئذ لو قيل ليس بصواب معناه أبو بكر لا يميز بين مزمار الشيطان وبين ما يكون من شأن الوحي، وإذا كان كذلك هذا طعن في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما، يعني الجاريتين، فخرجنا، يعني قال دعهما اتركهما، فلم ينكر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فلم ينكر، وهذا في إغاثة اللهفان، يعني تعرض لمسألة الغناء وأطال في ذلك. فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسميته الغناء مزمار الشيطان، سماه مزمار الشيطان وأقرهم. قال وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين، يعني هذا الآن هذه تسمى قضية عين، هذه الآن الحادثة قضية عين، فعل وقع من بعض الصحابة أو من بعض الصبيان، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فنقل الصحابي كعائشة رضي الله تعالى عنها الواقعة، ونقلت بعض أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى ماذا؟ قضية عين، قضية منها ما قد يخالف محكما، ومنها ما قد نستنبط منه بعض الأحكام. إذا أراد من يسوي بين حادثة وحادثة فحينئذ يكون من قبيل القياس على الصحيح، سواء سميناه قياسا شرعيا أو عبرنا عنه بالعموم المعنوي كما يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا حصلت حادثة بالميزان ذاته، جاريتان إلى آخره، ويغنيان به بالحرب والجهاد ونحو ذلك، حينئذ إذا كانت نفس الأوصاف الحكم يكون واحدا أو لا يكون واحدا. حينئذ نحن سحبنا الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، دعهما يعني اتركهما، إذا جاز لهما، لو كان محرما لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعهما. إذا وقعت نفس الحادثة بالميزان ذاته، وحينئذ يشترط في سحب الحكم وتنزيل على الواقع الحادثة أن تكون الحادثة مساوية من كل وجه، وهذا هو القياس بذاته، وهو الصواب أن يسمى قياسا شرعيا كما سيأتي من كلام الطوفي رحمه الله تعالى. ويشترط في القياس أن يكون ماذا؟ تسوية فرع بأصل، أن يكون الفرع مساويا في الأصل في العلة وينزل عليه الحكم بعد ذلك. إن افترقا حينئذ لا يصح أن يقاس الفرع على الأصل. وهنا جاريتان يعني صغيرتان، فلو جاءت امرأة كبيرة حينئذ نقول الحكم يختلف، فصار ماذا؟ ليس داخلا في دعهما، وإنما دعهما هذا في جاريتين. وكذلك فيما يتعلق بيوم بعاث، يعني كلمات تتعلق بالحرب والجهاد، فإذا جاء بغزل ونحو ذلك حينئذ اختلف الحكم أو لا اختلف الحكم. فإذا أريد أن يقاس على قضية عين حينئذ لابد من التسوية، إذا لم يظهر له معنى يخالف المحكم فيرد هذه القضية قضية العين وأراد أن يقيس، هذه محل اجتهاد. لكن يشترط في ماذا؟ في القياس أن تكون هذه الحادثة مساوية تماما لتلك الحادثة. ولذلك نحن نقول في قضية حاطم مثلا، قد يقول قائل أنا أعجز عن صرفها، وإنما هي مستثنات، يعني هي موالاة أو تولي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره إلى آخره. حينئذ إذا أراد أن يقيس، نحن نخالف في هذا، لكن إذا أراد التنزل معه، إذا أراد أن يقيس حينئذ لابد أن يقيس حادثة بعينها، حادثة حاطب أراد أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كتابة فقط، حينئذ هل تم فعله أم لا؟ لم يتم فعله. فإذا أردت أن تقيس فتقيس حينئذ فعلا لم يتم، يوجد مثلا حاكم أو يوجد من الجيش ونحوه أراد المسلمون أن يغزوا بلاد الكفر فكتب، حينئذ قبل أن يصل أوقفناه، صارت ماذا؟ مشابهة لقضية حار. أما إذا بلغ وتم الفعل اختلفت، فلا يصح أن يكون من المستثنى، كذلك ما يترتب على قضية حاطب، هذا كمثال وسيأتي كلام القيم رحمه الله تعالى، هل وطئت أقدام الكفار قريش المدينة؟ هل وطئت؟ الجواب لا. إذن قياس حادثة بسبب التجسس ونحوه يطأ الكفار فيه أرض المسلمين قياس مع الفارق، لا يقاس على قضية حاطب. كذلك هل جرح أحد من المسلمين؟ هل قتل أحد من المسلمين؟ الجواب لا. إذن لا يصح أن تجعل قضية حاطب أصلا فيقاس عليها. يقاس عليها ماذا؟ يقاس عليها ما هو أفسد. إنما حصل بقضية حاطب أراد أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم له ذلك. ما عدا ذلك حينئذ نقول الأصل هو أنه داخل في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذا استثني يقيل لا جواب، قد يقال لا جواب يريد مثلا الحق ما أدرك كلامها العلمي، حينئذ نقول إذا أراد فيقيس عليه مثله. أما أن يوسع الدائرة فيأتي الكفار بسلاحهم وقواعدهم وتسلم لهم بلاد المسلمين ثم يقول قضية حاطب، هذا لا يقبل منه البتة. وإنما يقبل منه ماذا؟ أن يقيس الشيء على نظير. ابن القيم رحمه الله تعالى هنا يعطينا مثال مشابه لهذه القضية، ولذلك تفهم إدراكات ومدارك أهل العلم في كيفية التعامل مع النصوص. يعني قد لا تجد هذا الكلام فيما يتعلق بكلام القيم في حديث حاطب، لأنهم لا يأتون إلى كل المتشابهات، وهذا من الفوارق بين أهل العلم وبين المعاصرين. المعاصرون الآن ليس لهم علم إلا بالمتشابهات، لو تأملت ونظرت هذا يؤلف مؤلفات في قصة حاطب وهذا يؤلف في الجارية إلى آخره، هذه بحوثهم وهذا خطأ. جعلوا المتشابه أصلا فأحدثوا الفتنة وأحدثوا البلبلة بين طلبة العلم باعتبار النظر إلى هذا، ولم يلتفت طلبة العلم ولا هم المتكلمون أصلا إلى أن المسألة فيها محكم وفيها متشابه، وإنما يبحثون فيه في المتشابهات. انظر ابن القيم في مثال واضح بين يؤكد أن قضية حاطب لا يمكن أن يقاس عليها ما هو أعظم فسادا فيما يتعلق به الكفار ونحو ذلك. يدخل الكفار بلاد المسلمين ولا يترك رجل إلا ويقتل، ولا صبيان ولا امرأة إلا وتغتصب، ثم يقول قضية حاطب، هذا ما يقول للمجنون، لا عقل له. يقول ابن القيم هنا رحمه الله تعالى: فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسميته الغناء مزمار الشيطان، وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين. إذن لابد أن تقيس ماذا؟ هذا على ذاك. تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب، وكان اليوم يوم عيد. هذه كلها أوصاف لابد من اعتبارها، إذا اختلف وصف واحد حينئذ لم يصح الحكم الشرعي، وهذا لا نزاع فيه بين العلم أن القياس وتسوية فرع بأصل لابد أن تكون القصة مماثلة من كل وجه القصة المأثورة والتي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان اليوم يوم عيد فتوسع حزب الشيطان في ذلك، يعني القضية التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم قضية معينة ذات حدود، ثم توسع حزب الشيطان، سموه حزب الشيطان، حينئذ حزب الشيطان توسعوا في هذه المسألة. فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية، هذا جاء في النص، ما جاء امرأة أجنبية وصوت جميل إلى آخره، أو صبي أمرد صوته فتنة وصورته فتنة، هذا ما جاء في النص، فكيف يقاس هذا على ذاك؟ قال: يغني بما يدعو إلى الزنا والفجور وشرب الخمور مع آلات اللهو التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، مع التصفيق، هذه قصة عائشة رضي الله تعالى ما فيها تصفيق ولا فيها رقص، حينئذ يقاس الشيء على نظيره. قال: مع التصفيق والرقص وتلك الهيئة المنكرة التي لا يستحلها أحد من أهل الأوثان فضلا عن أهل العلم والإيمان، ويحتجون بغناء جويريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوها في الشجاعة ونحوها وفي يوم عيد بغير شبابة ولا دف ولا رقص ولا تصفيق، ويدعون المحكم الصريح لهذا المتشابه. جعل هذا ماذا؟ من قبيل المتشابه، وجعل غيره في تحريم المعازف وتحريم الفتنة، وما يقتضي الفتنة جعله من المحكم. إذن لا يصح أن يستند إلى هذا النص لأنه قضية عين، يعني واقعة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، حينئذ حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جئت تفهم حينئذ هذه الواقعة منها ما يخالف محكما فيطرح. إذا أردت أن تقيس حينئذ تقيس النظير على ظن، وما تأتي تعمم وتفتح الباب ثم تقول هذه الجاريتان لا إلى آخره. ولذلك جاء في رواية مسلم وليستا بمغنيتين، يعني لو كانت وظيفتها مغنية خرجت عن النص، صحيح أم لا؟ وليستا بمغنيتين، قال هناك النووي معناه ليس الغناء عادة لهما ولا معروفتان به. فلو كانت متخصصة في الغناء حينئذ ما صح أن يستدل بهذا الحديث، وإنما هي جارية غنت بما غنت به، يعني أمر اتفاقي، ولو كان أمرا مرتبا صار مختلفا. إذن تنتبه إلى قضية العين أنها من المتشابه، بمعنى أنها محتملة. إذا أخذ منها معنى يخالف محكما قاعدة كلية أصلا كليا، قلنا هذا المعنى المستنبط من هذه القضية باطل، يجب طرحه ويجب وجود معنى وإيجاد معنى يوافق المحكم. ثانيا إذا أردت أن تقيس حينئذ القياس يكون بماذا؟ النظير إلى نظير، ما جاء في النص هو الذي يعمل به، والذي يعمل به. ولذلك الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يصرخ وينتف شعره إلى آخره ويقول هلكت وأهلكت وجامع في نهار رمضان، أهل العلم قالوا ماذا؟ الكفارة هنا مرتبة على كونه أفطر أو أفسد يوما بخصوص مفطر واحد، وهو ماذا؟ الجماع. فلو وسع الدائرة قال كل من أفطر، قد قال به بعض العلماء كل من أفطر لو شرب ماء، قال جاء قصة الأعرابي شرب ماء متعمدا أفطر، على الكفارة؟ على الكفارة أو لا؟ ليست على الكفارة. لماذا؟ مع أن النص قد جاء في كفارة قد أفطر، قل لا، جاء مقيدا، وهو أنه أفطر بمفطر خاص، فقياس غيره عليه يحتاج إلى علة وليست عندنا هنا علة. إذن نبقى على دلالات النصوص بذاتها ولا نزيد فيها البتة. انتبه لي لهذا المأخذ. المحكم المتشابه عند الأصوليين لا يخرج عما ذكرناه سابقا عند المفسرين وكذلك عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم. قال الجصاص في الفصول وحنفي، قال كان أبو الحسن يقول المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما يحتمل وجهين أو أكثر منهما، على القاعدة طريدة المشهور في تفسير المحكم والمتشابه، المحكم لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقد مر معنا في كلام لتيمية رحمه تعالى كذلك، المحكم لا يحتمل إلا معنى واحدا والمتشابه يحتمل، ومن هذه الاحتمالات ما يخالف الأصل. قال وسبيل المتشابه يعني طريقه التعامل معه أن يحمل على المحكم ويرد إليه، وذلك في الفقه كثير، يعني له أمثلة كثيرة في الفقه، وذكر أمثلة. ثم قال فوجب حمل ما احتمل وجهين على ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، لأن الله تعالى أمرنا بذلك في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فجعل المحكمة أما للمتشابه وأم الشيء هي منها ابتداؤه وإليه مرجعه، وذكر أمثلة أخرى. ثم قال ويكون قوله تعالى وأخرى متشابهات معناه متشابهات في الظاهر فيما يبدو، لكن إذا رددته إلى المحكم حينئذ عرفت معناه. قال متشابهات في الظاهر لأنه يشبه المحكم من وجه ويشبه غيره من وجه، فيجب حينئذ حمله على ما يوافق المعنى ويشبهه دون ما يخالفه. وقال الغزالي في المستصفى في القرآن محكم ومتشابه، كما قال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، واختلفوا في معناه يعني بيان المحكم والمتشابه، وإذا لم يرد توقيف في بيانه فينبغي أن يفسر بما يعرفه أهل اللغة ويناسب اللفظ من حيث الوضع، يعني ليس له حقيقة شرعية، ليس له حقيقة شرعية كما بين معنى الصلاة والزكاة والصوم والحج، وإذا كان كذلك حينئذ نرجع إلى المعنى اللغوي، لكن ينبغي أن يرجع إلى المعنى اللغوي في تفسير ألفاظ الشرع لا سيما تفسير القرآن إلى ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا الأصل فيه. فإن لم يريد حينئذ رجعنا إلى المعنى اللغوي، والاعتبار المعنى اللغوي في معنى المحكم المتشابه هذا لا إشكال فيه، موافق لما جاء عن الصحابة، وهو الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما مر معنا. قال: ولا يناسبه قولهم المتشابه هي الحروف المقطعة في أوائل السور، يعني لم يرى أن المتشابه هو بعينه ذلك، وإن كان الصواب أنه داخل في المتشابه، يعني يعتبر من المتشابه، والمحكم ما وراء ذلك. ولا قولهم المحكم ما يعرفه الراسخون في العلم، والمتشابه ما ينفرد الله تعالى بعلمه وهو داخل فيه، وأنكره على جهة التعيين أن يكون المراد بالمحكم هذا فقط وينفى عما سواه، هذا لا شك أنه ليس مرادا، وإنما المحكم من جهة الإجمال والمتشابه من جهة الإجمال، هذا واضح المبين المعنى والمراد، وهذا فيه اشتباه وفيه التباس، هذا من جهة الإجمال، وأما التفاصيل فهذا قد يقع فيها نزاع بين أهل العلم. قال: ولا قولهم المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام والمتشابه القصص والأمثال، وهذا أبعد، ورد عن ابن عباس ذلك ولا إشكال فيه أنه من قبيل المحكم. قال: بل الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين، أحدهما المكشوف المعنى، المحكم المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال، وهذا يسميه بعض أهل الأصول بماذا؟ بالنص. النص يكون ماذا؟ يكون لا يحتمل إلا معنى واحدا، هكذا عرف بعضهم النص بأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، ولا يمنع أن يكون ماذا؟ يحتمل معاني أخرى، لكن في ظاهره وإطلاقه ماذا؟ لا ينصرف إلا هذا المعنى، هذا كذلك باعتبار آخر يسمى نصا. والمتشابه ما تعارض فيه الاحتمال، هذا المعنى الأول. الثاني أن المحكم ما انتظم وترتب ترتيبا مفيدا إما على الظاهر أو على التأويل، يعني المحكم مع المتشابه، والمتشابه إذا رددته إلى المحكم صار بعد رده ماذا؟ محكما، صار بعد رده محكما. إذن المحكم قد يكون محكما ظاهر المعنى منكشف المعنى باعتبار ذاته، وقد يكون محكما منكشف المعنى باعتبار غيره، كما مر في تعريف الشوكاني رحمه الله تعالى، الإحكام أو المحكم ما ينكشف المعنى إما باعتبار ذات النص وحده دون غيره أو باعتبار غيره. الغير هنا المراد به ماذا؟ المتشابه إذا رد إلى المحكم صار محكما، وكل متشابه فسر بالمحكم صار محكما، إذا المحكم يكون بهذين الاعتبارين. قال: الثاني أن المحكم ما انتظم وترتب ترتيبا مفيدا إما على ظاهر أو على تأويل، إذن التأويل لا يكون إلا بماذا؟ بخارج. تأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره لا يكون إلا بخارج، وهذا الخارج قد يكون ماذا؟ آية، قد يكون حديثا، قد يكون إجماعا، قد يكون قياسا صحيحا. قال: ما لم يكن فيه متناقض ومختلف، يعني هذا موجود في كلام الله تعالى، ولكن قال لكن هذا المحكم يقابله المثبج، هكذا عبر المثبج أي المضطرب والفاسد دون المتشابه، وهذا غير موجود فيه في كلام الله تعالى، إنما المراد أن المحكم قد يكون محكما باعتبار ذاته وقد يكون محكما باعتبار غيره، الأول باعتبار ذاته يقابل المتشابه المحتمل للمعنى، وكلاهما موجود في القرآن. النوع الثاني باعتبار الضم يعني تفسير، أو المحكم باعتبار غيره، هذا موجود لكن يقابله الفاسد، هذا لا وجود له في القرآن، وهذا أراد به ما يوافق لسان العرب. قال: لكن هذا المحكم يقابله المثبج أي المضطرب والفاسد دون المتشابه، وأما المتشابه فيجوز أن يعبر به عن الأسماء المشتركة كالقرئ يسمى متشابها، لأنه يحتمل ماذا؟ يحتمل معنيين، يحتاج إلى تفسير، وكقوله تعالى: الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح، فإنه مردد بين الزوج والولي، وكاللمس المردد بين المس والوطن، فإن قيل قوله تعالى إذن مثل بمثالين يتعلقان بماذا؟ بباب الحلال والحي، يعني باب الفقه، باب الفقه، كل ما تردد بين أمرين حينئذ يسمى ماذا؟ متشابها. القرء والقرء يفسر بالحيض، يفسر بماذا؟ بالطهر، فإذا لم يدري المعنى صار متشابها، لكن لو رجح ودلت القرينة على أن المراد به الطهر مثلا دون الحيض أو الحيض دون الطهر صار ماذا؟ صار محكما، صار محكما، لأن الدليل إذا دل على معنى واحد صار دالا على معنى واحد هو الحيض فقط، عند غيره يدل على الطهر، يدل على الطهر، هذا لا إشكال فيه. إذن المتشابه قد يكون في الأسماء المشتركة، والاشتراك كما معلوم قد يكون في الاسم، قد يكون في الحرف، وقد يكون في الفعل. ثم قال: فإن قيل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الواو للعاطف أم الأولى الوقف على الله يعني لفظ الجلالة، قلنا كل واحد محتمل على كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن كان هو أسبق. فإن كان المراد به وقت القيامة فالوقف أولى، وإلا فالعطف، إذ الظاهر أن الله تعالى لا يخاطب العرب بما لا سبيل إلى معرفته لأحد من خلقه. إذن لم يخرج كذلك الغزالي عن المتقرر عند أهل العلم في بيان المحكم المتشابه، وأن الأدلة السمعية منها محكمة ومنها متشابه، مع الخلاف معه في ماذا؟ في تنزيل هذه القاعدة، لأن هؤلاء أشاعرة والأصل عندهم أن آيات الصفات من المتشابه. قلنا هذا التفريع وهذا الجزء المدعى في كون آيات الصفات المتشابه باطل ومردود عليهم وهو غلط منهم، والقاعدة الصحيحة في أصلها، انتبه إلى التنزيل والتأصيل. وقال ابن العربي في المحصول صفحة 86 قال: والصحيح أن المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه ما افتقر إلى غيره مما فيه شبهة منه أو من سواه، يعني جعل المحكم نوعا واحدا وهو ما اتضح معناه بذاته دون أن يرد إلى غيره. والمتشابه قد يكون متشابها باعتبار ذاته أو باعتبار غيره، يعني عكس ما ذكره ماذا؟ الغزالي جعل المحكم على نوعين: محكم بذاته ومحكم باعتبار غيره. هنا خص المحكم باعتبار ذاته وجعل المتشابه باعتبار ذاته أو باعتبار غيره، وكلا النوعين لا أشكال فيه أنه يصح أن يوصف كل منهما، أو ما يمكن وصفه بالمحكم أنه محكم متشابه أنه متشابه. قال: والصحيح أن المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه ما افتقر إلى غيره مما فيه شبهة منه أو من سواه، فيرد إلى المحكم لأنه الأم التي إذا رد إليها الولد علم نفسه، هكذا في المطبوع علم نفسه في نسخة نسبه. قال الله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، إلى آخر الآية. قال: فذم الله تعالى من يري، هكذا فذم الصواب الذي يظهر، وإلا في المطبوع قدم الله لا يظهر هذا. فذم الله تعالى من يريد أن يتبع المتشابه بنفسه طلبا لفهمه، حتى لو رده إلى الأم وهو المحكم لوجد معناه فيه وكان محمودا، وبذلك يكون في جملة الراسخين في العلم إذا رد، أما إذا لم يرد فاتبعه حينئذ صار مذموما لا محمودا. إذن اتباع المتشابه باعتبار رده إلى المحكم محمودا أو مذموم؟ محمودا. وأما إذا اتبع المتشابه دون رد إلى المحكم صار مذموما. قال: صار وبذلك يكون في جملة الراسخين في العلم الذين يؤمنون به أولا عند السماع ويعرفونه آخرا عند التذكرة برده إلى أم الكتاب. قال الآمدي: القرآن مشتمل على آيات محكمة ومتشابهة، على ما قال تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أما المحكم فأصح ما قيل فيه قولان: الأول أن المحكم ما ظهر معناه وانكشف كشفا يزيل الإشكال ويرفع الاحتمال، وهو موجود في كلام الله تعالى ما قرره الغزالي سابقا. والمتشابه المقابل له ما تعارض فيه الاحتمال، إما بجهة التساوي كالألفاظ المجملة كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جمع قرئ أو قرئ، حينئذ يفسر بالحيض أو الطهر، وكلاهما متساوي، يعني اللفظ لا يدل على هذا دون ذاك. قال: لاحتماله زمن الحيض والطهر على السوية، وقوله تعالى: أو يعفو والذي بيده عقدة النكاح، يعفو الواو فيها إجمال اشتراك، لتردده بين الزوج والولي، صار ماذا؟ متشابها. يعني أو يعفو، هنا الواو هذه مجملة، هل المرض به الولي أم الزوج؟ فيه نزاع. من رده إلى غيره، يعني أتى بدليل يرجع أحد الأمرين، صار محكما عنده، ومن لم يتضح له المعنى صار متشابها. قال: وقوله: أو لامسهم النساء، لتردد بين اللمس باليد والوطئ، لامس هذا يحتمل أنه الوطئ ويحتمل له اللمس هكذا به باليد، أو لا على جهة التساوي كالأسماء المجازية، إلى أن قال: القول الثاني إن المحكم ما انتظم وترتب على وجه يفيد، إما من غير تأويل أو مع التأويل من غير تناقض واختلاف فيه، وهو كلام الغزالي السابق، وهذا أيضا متحقق في كلام الله تعالى. والمقابل له ما فسد نظمه واختل لفظه، ويقال فاسد لا متشابه، وهذا غير متصور الوجود في كلام الله تعالى، إذن على ما ذكره الغزالي سابقا. وربما قيل المحكم ما ثبت حكمه من الحلال والحرام، لكن الحلال البين والحرام البين، والوعد والوعيد ونحوه والمتشابه ما كان من القصص والأمثال، وهو بعيد عما يعرفه أهل اللغة وعن مناسبة اللفظ له لغة، وهو معتبر من جهة المحكم والمتشابه باعتبار المعنى الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنه. فكل أقوال الصحابة لسيما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير المحكم فهو معتبر، وما ذكره في تفسير المتشابه فهو معتبر، حينئذ ما اتضحت دلالته وانكشف معناه فهو متشابه، سواء كان من الحلال والحرام، كان من الوعد والوعيد، من القصص إلى آخره، وما كان محتملا حينئذ يكون من المتشابه، سواء كان من الحلال أو من الحرام أو من الوعد أو الوعيد أو القصص أو غيره. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وحكم المحكم هو وجوب العمل به، محكم واجب العمل، وأما المتشابه فقبل البيان يتوقف فيه يعني ثلاثة قروء ما علم ما المراد بالقروء، ما يعرف، حينئذ يتوقف فيه حتى يتبين. حكم المحكم هو وجوب العمل به، وأما المتشابه فاختلف فيه على أقواله. الحق عدم جواز العمل به لقوله سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال اختلف فيه لا سيما فيما يتعلق بأقوال الأصوليين، فلا تجعلن المسألة فيها خلاف قوي، لأن الأصوليين لا يعتبرون مطلقا في الخلاف، لا سيما إذا كانت المسألة مجمع عليها بين الصحابة. إذا قيل اختلفوا في المتشابه حينئذ لا تنظر المسألة فيها خلاف قوي، لا، إنما أهل الأصول يؤخذ منهم ما يوافق الشرع، ما يوافق ما أثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، والقواعد الصحيحة والاستدلالات الصحيحة. أما مطلق الخلاف فالتفت لهم لأنهم يعتمدون على العقول ونحو ذلك. قال: والحق عدم جواز العمل به لقوله سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ذمهم هنا، وإذا ذمهم دل على أنه ليس بجائز، دل ذلك على أن اتباع المتشابه لا يجوز، وهذا واضح، نص واضح، حينئذ أي استنباط يخالف ظاهر النص يقال ماذا؟ نقول هذا فهم معارض للنص، يعني اجتهاد في مقابلة النص. النص ذمه وسمى متبع المتشابه ماذا؟ في قلبه زيغ، والزيغ هذا ذم، دل ذلك على أنه لا يجوز اتباع المتشابه. ولكن إذا رده إلى المحكم حينئذ صار حكم المحكم، لأنه صار من قبيل المحكم. ثم قال: وليس ما ذكرناه من عدم جواز العمل بالمتشابه لعلة كونه لا معنى له، فإن ذلك غير جائز، بل لعلة قصور أفهام البشر عن العلم به، يعني له معنى وله حكم لكن قصر. هذا قد يقال بأنه ماذا؟ بأنه فيما يتعلق بإدراك حقائق الأمور، وثانيا لأن عقولهم قاصر عن إدراك ذلك، ثانيا فيما يتعلق بالحروف المقطعة في أوائل السور. وأما الذي يكون من قبيل التفسير فما تشابه عليه حينئذ يكون حكما خاصا، يعني تشابه عليه هذا اللفظ حكم بك أنت خاص تتوقف فيه، أما سائر الأمة فيبقون على الأصل، وهو وجوب العمل، لأن الأصل وجوب العمل بالشرع، هذه قاعدة كلية تنطبق على كل فرد من أفراد الأدلة الشرعية، فكل نص يجب العمل به، هذا الأصل فيه. إذا اشتبه على زيد من الناس حينئذ صار ماذا؟ صار مشتبه عليه فيما يمكن أن يشتبه، يعني دعوة الاشتباه ليست مطلقة، يعني المحكمات لو جعلها مشتبهات قلنا هذا زيغ وهذا سوء قصد، لأن هذه من المحكمات التي لا خلاف فيها البتة وتكون حينئذ محكمة، لكن فيما يمكن أن يقع فيه اشتباه ويكون فيه الاختلاف سائغ عند العلم، كالقرء مثلا لم يصب فسره بالحيض والصواب الطهر، أو فسره بالطهر والصواب الحيض، أو يعفو فسره بالولي والصواب الزوج، أو بالعكس، هذا لا إشكال في الخلاف، يكون ماذا؟ يكون سائغا، ولكن يكون القصد هنا معتبرا. قال: فإن ذلك غير جائز، بل لعلة قصور أفهام البشر عن العلم به والاطلاع على مراد الله منه، كما في الحروف التي في فواتح السور، فإنه لا شك أن لها معنى لم تبلغ أفهامنا إلى معرفته، معنى يعني تدل على معنى، وبعضهم لا يرى أنها تدل على معنى، وإنما ركبت الحروف للدلالة على الإعجاز، أن هذا القرآن الذي طولبتم بالإتيان بمثله ولن تستطيعه مركب من هذه الحروف التي تتكلمون به، فلها مغزى وليس لها معنى، وهذا قول لبعض العلم، لم تبلغ أفهامنا إلى معرفته، فهي مما استأثر الله بعلمه كما أوضحناه في التفسير المذكور فتح القدير، ولم يصب من تمحل لتفسيرها، فإن ذلك من التقول على الله بما لم يقل، ومن تفسير كلام الله سبحانه بمحض الرأي، وقد ورد الوعيد الشديد عليه. إذن هذا المحكم متشابه عند جمهرة من أهل الأصول، لم يخالف ما قرره أهل التفسير في تفسير الآية، وكذلك ابن تيمية لم يخالف، كذلك ابن القيم، كل هؤلاء كلمتهم قول أو كلمتهم على أصل واحد، وهو أن الأدلة السمعية منها محكم متشابه، وعلى تفسير المحكم بما ذكر، وعلى القاعدة عند الاشتباه برد المتشابه إلى المحكم. الشاطبي كما ذكرنا سابقا له عناية بهذا الباب، قد اعتنى به عناية فائقة، إن كان عند التنزيل كما ذكرنا أنه لا يوافق على كثير من المسائل، لكن من حيث التأصيل فقد أصل وفصل فيه في هذا الأصل، وجعل له أبوابا وفصولا نذكر أهم ما ذكره. قال رحمه الله تعالى في الموافقات الجزء الثالث صفحة 305: المحكم يطلق بإطلاقين، عام وخاص، عام وخاص. فأما الخاص، هذا لف النشر غير مرتب، فأما الخاص فالذي يراد به خلاف المنسوخ، يعني أصحاب المؤلفات في الناسخ والمنسوخ يعبرون بكون الناسخ يسمونه ماذا؟ محكما، والمنسوخ يسمونه ماذا؟ متشابه. الصلاح لا إشكال فيه، فإذا صلح من ألف في الناسخ والمنسوخ بأن الناسخ يسمى محكما لا إشكال فيه، وبأن المنسوخ كذلك يسمى متشابها لا إشكال فيه. قال: فالذي يراد به خلاف المنسوخ، وهو عبارة علماء الناسخ والمنسوخ، سواء علينا كان ذلك الحكم ناسخا أم لا، فيقولون هذه الآية محكمة وهذه الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة، وإذا تمسك بالمنسوخ صار ماذا؟ متمسكا بدليل أو لا؟ لم يكن متمسكا به بدليل. هذا الخاص وليس مرادا هنا. وأما العام فالذي يعني به البين الواضح، أو يعنى به البين الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره، وافق أم لا؟ وافق المطرد أم لا وافق المطرد؟ لم يخالف كذلك الشاطبي في تفسير المحكم بأنه البين الواضح الذي لا يحتاج إلى غيره. قال: فالذي يعني أو يعنى به البين الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره، ولو افتقر إلى غيره فيكون به واضحا كذلك هو نوع من المحكم، كالعام الذي خص لا يمكن أن ينفرد عن الدليل الخاص، وكذلك المطلق الذي قيد لا يمكن أن ينفرد عن المقيد، هذا لابد من اعتبار كل منهما مركبا حينئذ يصير دليلا. قال: فالمتشابه بالإطلاق الأول هو المنسوخ الذي هو ماذا؟ الخاص. الإطلاق الأول أراد به الخاص، وهي عبارة أصحاب الناسخ والمنسوخ الذين ألفوا في ذلك، حينئذ الناسخ يسمى محكما والمنسوخ يسمى متشابها، يقول هذه آية محكمة وهذه آية متشابهة، هذا صلاح ولا محاجة فيه للصلاح، يعني لا مشاحة فيه للصلاح. قال: وبالإطلاق الثاني الذي هو العام الذي لا يتبين المراد به من لفظه، هذا المتشابه، كان مما يدرك مثله بالبحث والنظر أم لا؟ يعني المتشابه قد يدرك بالبحث مثله بالنظر والبحث بالتأمل والتدبر أو لا، يسمى ماذا؟ يسمى متشابها، يسمى متشابها قبل حمله على المحكم، هذا مراده، سيأتي التنصيص على ذلك، وإنما أراد أن يفسر المتشابه من حيث هو متشابه، يعني محتمل لمعنى أو لمعان تخالف المحكم، حينئذ يسمى متشابها، وسواء بحثت أم لا فهو قبل أن يحمل على محكمه، حينئذ يسمى ماذا؟ متشابها. قال: وبالإطلاق الثاني يعني العام الذي لا يتبين المراد به من لفظه، كان مما يدرك مثله بالبحث والنظر أم لا؟ وعلى هذا الثاني العام مدارك كلام المفسرين في بيان معنى قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني لم يجعل المعنى الأول الخاص مصادما للمعنى الثاني، وإنما جعله حقيقة عرفية، ثم بيّن أن المحكم المتشابه عند أهل العلم بالمعنى العام هو الذي عناه أهل التفسير بتفسير آية آل عمران، ثم قال: ويدخل تحت المتشابه والمحكم بالمعنى الثاني العام ما نبه عليه الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هل هي داخلة في المتشابه؟ الجواب نعم. وهنا المتشابهات المراد بها ماذا؟ ما يحتمل الحل والحرمة، حلال بين ليس مختلطا ومشتبها بالحرام، وحرام بين ليس مختلطا ومشتبها بالحلال. هناك ما يتتردد الأدلة في حله وحرمته، يسمى ماذا؟ متشابها. متى؟ قبل الترجيح. أما إذا رجح وبين أنه حلال بالدليل ولو كان منفصلا حينئذ صار محكما، وكذلك لو رجح أنه حرام صار محكما، وأما قبل ذلك فهو متشابه، فهو متشابه. قال فالبين يعني من الحلال والحرام هو المحكم، وإن كانت وجوه التشابه تختلف بحسب الآيات والحديث، يعني ذا قد يكون في باب العقيدة وهذا يكون في باب الحلال والحرام، كلاهما داخل تحت المحكم والمتشابه، فالمعنى واحد، لأن ذلك راجع إلى فهم المخاطب، يعني التشابه إنما يرجع إلى فهم المخاطب. قال وإذا تؤمل هذا الإطلاق وجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل معرفة مبيناتها داخلة تحت معنى المتشابه، صحيح أم لا؟ يعني المطلق قبل تقييده بالقيد هو من المتشابه، لأنه يحتمل أن يكون ذاك القيد داخلا أو خارجا، صار محتملا، وكل محتمل حينئذ ماذا؟ يكون متشابها. والعام كذلك، والآية التي تحتمل النسخ كذلك، فكل هذه المذكورات العام والمجمل والظاهر والمطلق والمنسوخ قبل وجود مبيناتها هي من قبيل المتشابه، هذا من قبيل النظر الجدلي لا باعتبار الواقع، لئلا يقال بأن المتشابه أكثر من المحكم، لأن النصوص عديدة جدا لا حصر لها، ناسخ ومنسوخ، وكذلك ما يتعلق بالعام والخاص والمطلق المقيد والمجمل المبين هذه كثيرة لا حصر لها بالمئات بل بالألوف في نصوص الشريعة كاملة. حينئذ إذا سلم بكونها بعد البيان أنها من قبيل المتشابه صار هذا مصادما للأصل، لأن القرآن دل بالنص على أن المحكم أكثر أو المتشابه؟ المحكم أكثر، كذلك هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فدل ذلك بظاهر النص على أنه قليل يعني متشابه. لو جعلنا العام مع الخاص بعد التخصيص من قبيل المتشابه صار ماذا؟ صار هذا أكثر من المحكم، هذا باطل. وإنما المراد على جهة التنزل العقلي الجدلي أن المحكم الذي أريد أن يخص بعض أفراده أنه من قبيل المتشابه، وكذلك المطلق الذي قيد قبل أن يقيد هو من قبيل المتشابه، إذن هذا لا أثر له من حيث الواقع وإنما هو من حيث تصوير المسألة. قال وجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعام المطلق قبل معرفة مبيناتها داخلة تحت معنى المتشابه، كما أن الناسخ وما ثبت حكمه والمبين والمؤول والمخصص والمقيد داخلة تحت معنى المحكم، وهذا واضح بين، لكن المراد به ماذا؟ تقسيم جدلي لئلا يقال بأنه ماذا؟ أنه أكثر من المحكم. ثانيا، هل المتشابه كثير أم قليل؟ عرفنا في الجواب السابق وذكر ذلك رحمه الله تعالى، قال التشابه قد علم أنه واقع في الشرعيات، واقع أو ليس بواقع؟ واقع، دليل النص وأخر متشابهات، وصف بعض الآيات وهي مقابلة للمحكم بأنها متشابهات، حينئذ من أنكر وجود المتشابه بالشرعي وعلم به بالنص يكون ماذا؟ يكون مرتدا، كذلك أنكر وجود المتشابه جحد، والله عز وجل قسم قسمين وعلم بذلك، قال الله عز وجل أخر متشابه، قال لا ليس به متشابه، قل أنت أعلم، الله عز وجل يثبت المتشابه الذي يكون ماذا؟ يكون مكذبا لي للنص، وكل مكذب لي آية حديث بعد العلم بها فيما يعذر أو فيما يشترط فيه إقامة الحجة يكون كافر. قال التشابه قد علم أنه واقع في الشرعيات، لكن النظر في مقدار الواقع منه، هذا مهم لي لطالب العلم، هل هو قليل أم كثير؟ والثابت من ذلك القلة لا الكثرة، قليل يعني يمكن حصرها لأمور، أحدها النص الصريح، نص الصريح، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فقوله في المحكمات هن أم الكتاب يدل على أنها المعظم والجمهور، وأم الشيء معظمه وعامته كما قالوا أم الطريق بمعنى معظمه، فإذا كان كذلك فقوله تعالى وأخرى متشابهات إنما يراد بها القليل، إذن النص الصريح الدال على التقسيم محكمات متشابهات، وجعل المحكمات أما وأصلا ومعظما وجمهورا، وجعل الأخر قليل المتشابهات. إذن المتشابه قليل والمحكم يكون ماذا؟ يكون كثيرا. الثاني، الدليل الثاني على أن المتشابهات قليلة أو على قلة في الشرع، أن المتشابه لو كان كثيرا لكان الالتباس والإشكال كثيرا، يعني صار مصادما للحكمة التي من أجلها أنزل القرآن أو لا. لأنه إذا قيل الكثير الغالب في القرآن أنه متشابه، إذن ما الفائدة من القرآن؟ هو ما نزل إلا من أجل أن يتبع، ولا يتبع إلا إذا علم معناه، فإذا كان ملتبسا كيف يتبع؟ صارت هذه الفائدة المستنبطة بكون المتشابه كثيرا، بكون المتشابه كثيرا صارت مصادمة للحكمة التي من أجلها أنزل القرآن، وإذا كان كذلك صارت باطلة في نفسها مع كونها مصادمة للنص. قال أن المتشابه لو كان كثيرا لكان الالتباس والإشكال كثيرا، وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدى، فقوله تعالى هذا بيان للناس وهدى أو موعظة للمتقين، سماه هدى أو موعظة، إذن كيف يكون هدى وهو ملتبس؟ هذا التناقض. وقوله تعالى هدى للمتقين، وقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وإنما نزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع بين الناس، والمشكل الملتبس إنما هو إشكال وحيرة لا بيان وهدى، لكن الشريعة إنما هي بيان وهدى، فدل على أنه ليس به بكثير أو كذلك. ولولا أن الدليل أثبت أن فيه متشابها لم يصح القول به، يعني لولا أن النص قد جاء بأن من القرآن ما هو متشابه لما صح أن يقال به، لكن الدليل دل على ذلك فوجب التزام الدليل مع كيفية التعامل مع المتشابه، لأن الله تعالى أخبر بأن في القرآن متشابها ولم يتركنا هكذا، بل بيّن لنا كيف نتعامل مع المتشابه، صحيح أم لا؟ بيّن لنا أن فيه متشابها ثم بيّن لنا كيف نتعامل مع المتشابه. فمن أخذ القاعدة الأولى والأصل الأول أن في القرآن متشابها ثم ترك كيفية التعامل معه فهو كذلك من أهل الزيغين. الثالث الاستقراء. الاستقراء فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون النظر واتسقت أحكامها وانتظمت أطرافها على وجه واحد، كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا يصدق أوله آخره وآخره أوله، أعني أوله وآخره في النزول. هذه فائدة عظيمة، يعني أوله وآخره ماذا؟ يصدق أول الزمر تصدق سورة البقرة، أم المراد أن أوله وآخره باعتبار النزول؟ باعتبار النزول، ليس المراد بالترتيب في المصحف. قال فنعم، قال يعني يشبه بعضه بعضا يصدق أوله آخره وآخره أوله، أعني أوله وآخره في النزول. ثم أورد إشكال، إذن القاعدة أولا بيّن لنا المحكم المتشابه، ثانيا أورد سؤالا هل المحكم هل المتشابه قليل أم كثير في الشرع، وبيّن أنه ماذا؟ أنه قليل، ودلل على ذلك أهم دليل النص الصريح، هذا يكفي. ثانيا الاستقراء، ثالثا المصادمة، يعني مصادمة لحكمة إنزال الكتاب، لأن القول بأن القرآن كله متشابه هذا مصادم للحكمة. ثالثا أورد إشكالا ثم قال فإن قيل كيف يكون المتشابه قليلا وهو كثير جدا على الوجه الذي فسر به آنف، يعني ما ذكر باعتبار ماذا؟ العام والخاص، عام خصص هذا كثير في القرآن وفي السنة في الأدلة الشرعية على جهة العموم، وكذلك مطلق مقيد كثير وناسخ ومنسوخ، والمجمل والمشترك كثير أم لا؟ كثير، وأنت جعلت هذا من قبيل المتشابه فكيف تقول بأنه قليل؟ هذا معارضة. الجواب أن يقال ماذا؟ هو قبل التخصيص وقبل التقييد وقبل النسخ معرفة الناسخ يسمى ماذا؟ متشابها، وهذا لا وجود له، لكن باعتبار التنزل الجدري العقلي، ولكن باعتبار ضم الخاص إلى العام والمقيد إلى المطلق صار ماذا؟ صار محكما. هذا الجواب الذي عناه رحمه الله تعالى. فإن قيل كيف يكون المتشابه قليلا وهو كثير جدا على الوجه الذي فسر به آنفا، فإنه قد دخل فيه من المنسوخ والمجمل والعام والمطلق والمؤول كثير، وكل نوع من هذه الأنواع يحتوي على تفاصيل كثيرة إلى آخر الإشكال. قال فالجواب أن هذا كله لا دليل فيه، أما المتشابه بحسب التفسير المذكور وإن دخل فيه تلك الأنواع كلها التي مدار الأدلة عليها فلا تشابه فيها بحسب الواقع إذ هي قد فسرت، يعني ما نقلت إلينا عام دون أن ينقل الخاص، ولم ينقل إلينا ماذا ناس منسوخ ولم ينقل ماذا ناسخ، وكذلك لا يوجد في الشرع مجمل لم يفسر ويراد به العمل. حينئذ لما نقلت هذه بأطرافها بمبيناتها حينئذ صارت من قبيل المحكم، وأما الاعتبار بالنظر إلى العام قبل تخصيصه وقد أريد به التخصيص هذا نقول يسمى متشابها، لكن لا باعتبار ماذا لا باعتبار بعد التخصيص، إنما هو قبل التخصيص. حينئذ ما الفائدة من هذه المسألة؟ لا فائدة بها، وإنما هذا إيراد أورده بعض المستشكلين في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: فالجواب أن هذا كله لا دليل فيه، أما المتشابه بحسب التفسير المذكور وإن دخل فيه تلك الأنواع كلها التي مدار الأدلة عليه فلا تشابه فيها بحسب الواقع إذ هي قد فسرت، فالعموم المراد به الخصوص قد نصب الدليل على تخصيصه وبين المراد به، وعلى ذلك يدل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا عام إلا مخصص، هذا لم يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد يقال هي عبارة يذكرها الأصول: ما من عام إلا خص، فأنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأورد آيات تتعلق بباب المعتقد وغيره، لكن مراد الفقهاء أنه ما من عام إلا وقد خص أن المراد به ما يتعلق بالمكلفين، أقيموا الصلاة هذا خرج منه دون التمييز، ما خرج منه دون التكليف إذن خص، فكل عام بهذا الاعتبار فهو مخصوص، أو كذلك لأنه يشترط فيه العقل ويشترط فيه التمييز أو يشترط فيه التكليف والبلوغ نحو ذلك، حينئذ تكون من قبيل المخصوصة، فأي تشابه فيه وقد حصل بيانه إذن لا اعتراض، ومثله سائر الأنواع، وإنما يكون متشابها عند عدم بيانه، والبرهان قائم على البيان، وأن الدين قد كمل قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يقتصر ذو الاجتهاد صاحب الاجتهاد المجتهد على التمسك بالعام مثلا حتى يبحث عن مخصصه، لابد أن يعلم ذلك، يعني السنة مجموعة قد يكون في أوائل قبل تدوين السنة وجمعها في كتب مخصوصة وكلام العلم والشروحات، قد لا يكون عنده إلا العام ولا يدري عن ماذا عن المخصص، حينئذ دينه وما كلفه الله تعالى به وما دل عليه العام ولا إشكال فيه، هذا معذور، لكن بعد أن وردت الأحاديث وضم بعضها إلى بعض وما من عام إلا وذكر معه خاص، حينئذ لا يجوز أن يتمسك بالمعام حتى يبحث أنه مخصص أم لا، وهذا مسلم ولا إشكال فيه، أما قبل ذلك فلا، وإنما يعتبر ما بلغه من كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعتبر. قال: وعلى المطلق حتى ينظر هل له مقيد أم لا، إذ كان حقيقة البيان مع الجمع بينهما، فالعام مع خاصه هو الدليل، العام مع خاصه هو الدليل وهو المحكم، وليس العام فقط دون الخاص، لكن ماذا؟ العام الذي خصه، يعني دخله التخصيص، فإن فقد الخاص صار العام مع إرادة الخصوص فيه من قبيل المتشابه، يعني علم عندنا عام لفظ عام وقد خصه الشارع، لكن تمسك بالعام ولم يبلغه الخاص، حينئذ يكون ماذا؟ يكون من قبيل المتشابه، لكنه يعمل به باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا ما بلغه من الشرع. قال: وصار ارتفاعه، هكذا صار ارتفاعه في النسخة المحققة والذي يظهر الله صار اتباعه، وصار ارتفاعه زيغا وانحرافا عن الصواب، يعني اتباع المتشابه، ولأجل ذلك عدت المعتزلة من أهل الزيغ، هذا لا يحتاج إلى دليل، معتزلة من أهل الزيغ، والزيغ عرفنا أنه عام يدخل فيه الكافر والمبتدع والفاسق والمخطئ إلى آخره، ولأجل ذلك يعني اتباع المتشابه دون المحكم ودون البحث عن مقيد والمخصص، قال: لأجل ذلك عدت المعتزلة من أهل الزيغ، حيث اتبعوا نحو قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، وقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه يستدل بها الزنادقة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انت حر، لا إكراه في الدين، فاختر ما شئت، من اعتقد هذا فهو مرتد، وإن كان طالب العلم يتوقف في كفر مثل هذا النوع فهو كافر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انت مخير بين ان تدخل كنيسة او تدخل معبدا او تدخل مسجدا، انت مخير، ولا ينكر احد على احد، لا إكراه في الدين. ثم يأتيك بعض طلبة العلم يقول: كيف تكفر هذا النوع؟ ولا شك في كفرك أنت، هذا لا يتوقف إلا مرتد. قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وترك مبينه، استمسكوا به هذه النصوص. إذن الزائغ والكافر قد يتمسك بآية ويترك ماذا؟ يترك المقيد ويترك الخاص، ويتمسك بهذه الآية وقد يستدل بها على إثبات كفر كهذه الآية. كذلك لا إكراه في الدين، ألا يستدل بها الزنادقة الآن على أن الإنسان لا يكره على إذا خرج عن ملة الإسلام، عن ملة الإسلام إلى اليهودية والنصرانية لا ينكر عليه، هذا حق من حقوقه والقانون يحميه، ليس كذلك؟ هذا يشك أحد في كفره؟ ما شك في كفره فهو كافر، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. لو كان هذا من المتشابه لصارت الشريعة كلها متشابهة. هذا دين الإسلام، الإسلام له حقيقة شرعية، من تمسك به فهو المسلم، من لم يتمسك به فليس بمسلم. إذن لابد أن يرجع المسلم ما معنى الإسلام وما معنى الإيمان وما معنى الكفر الذي يجب أن يفر منه. إذا كان لا يدري، لا يميز بين توحيد وبين شرك، لا يميز بين إسلام وكفر، كيف يكون مسلما؟ هذا إشكال كبير. على كل التمسك بمثل هذه الآيات والنظر فيها باعتبار مدلولاتها هذا من علامات أهل الزيغ. من تمسك بمثل هذه النصوص على أن المسلم يحق له ويجوز له ولو كان عرفا دوليا أو نحو ذلك قانونيا أن يخرج عن ملة الإسلام ولا ينكر عليه ولا يقام عليه حد الردة، بل لا يسمى مرتدا، هذا الذي يعتقده ليس الذي خرج، هذا معلوم، الذي يعتقد ذلك هذا مرتد ولا ينبغي أن ينازع فيه بذلك. ولذلك بعض طلبة العلم تعجب منهم حقيقة، يعني مثل هذه المسائل ينازعون فيها، إذا صدر كلام حول من يدندن حول هذه المسائل قيل هذا كافر مرتد، قال كيف تكفره؟ ها كيف تكفره؟ هذا المشكلة، إذا كان حكم الله عز وجل التكفير هذا يراد أن يجعل في سجن كذلك هو، حينئذ ماذا بقي؟ كل الناس مسلمين، كل الناس صاروا على إسلام وهدى وتقوى، إذن أين النواقض؟ أين أسباب الردة؟ هذه لا وجود لها البتة. والعامة قد يعذرون كلا يعذرون، لكن ابتداء هكذا لأنهم عندهم سفهة أو عندهم عدم علم بالشر، لكن طلبة العلم الذي يعرف أنه لابد أن يبحث ولابد أن ينظر وأن يعلم عن الإسلام حقيقة شرعية بماذا يعذر؟ لا عذر له البتة، إن كان مثلا ليس بعذر أصلا، يعني الذي لا يميز بين هذا وذاك ليس بمسلم أصلا. قال هنا شاهدون، قال ولأجل ذلك عدة المعتزلة من أهل الزيغ حيث اتبعوا نحو قوله تعالى اعملوا ما شئت وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وتركوا مبينه وهو قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني في إثبات المشيئة. واتبع الخوارج نحو قوله تعالى إن الحكم إلا لله، وتركوا مبينه وهو قوله يحكم به ذو عدل منكم هديا وقوله فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي. هذا الخوارج الأول الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، حصل اشتباه عنده في ماذا؟ في كون علي عرض القضية على قاض أو على حكم، قالوا هذا تحكيم لغير شرع الله عز وجل، إذن هذا عدول عن تحكيم الشرع، وقد بين الله عز وجل أن الحكم له جل وعلا وأن العدول عنه يكون كفرا، لكن ليس هذا الذي هو صنعه علي رضي الله تعالى، بل هو موافق لي للشرع. وليس خروج علي عن قول إن الحكم إلا لله إلا بدليل شرعي أن يحكم به ذو عدل، وقد حكم هنا ماذا؟ ذو عدل، فدل ذلك على أنه قد عمل به بالشرع. لكنه لما رأوا هذه الصورة أمامهم أن عليا حكم الحكمين قالوا هذا تحكيم غير الشريعة، فاستدلوا بالأدلة التي تدل على أن تحكيم غير الشرع كفر وردة عن الإسلام وجعلوه هي الأصل، مع كون المخصص أو المبين هذا موجود فيه، كهذا المراد به أنهم خوارج. وإلا من كفر من عدل عن الشرع وحكم غير الشرع هذا ليس من الخوارج، هذا باتفاق أنه أصل ليس مسلما، تحكيم الشرع هو الأصل، هذا محكم، يعني تحكيم القرآن والسنة كتاب والسنة، تحكيم غير الكتاب والسنة العدول والترك ويتحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل، أقول هذا تكفيره، هذا هو الذي دل عليه الدليل. هل هذا مذهب الخوارج؟ الجواب لا، جواب لا، إلا عند الجهمية اليوم عندهم هذا مذهب الخوارج. قال هنا واتبع الجبرية نحو قوله والله خلقكم وما تعملون، وتركوا بيانه وهو قول جزاء بما كانوا يكسبون وما أشبهه. إذن تمسك المعتزلة والخوارج والجبرية وإلى آخره، تمسكوا ببعض الآيات وتركوا بعض الآيات التي تشرح وتبين وتوضح الآيات الأخرى، هذا مسلك أهل الزيغ ثم قال: وهكذا سائر من اتبع هذه الأطراف من غير نظر فيما وراءها، ولو جمعوا بين ذلك ووصلوا ما أمر الله به أن يوصل، يعني الدليل يضم إلى الدليل، والقرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة تفسر القرآن، حينئذ ما كان محكما يكون حاكما على المتشابه، وما كان متشابه يرد إلى المحكم. أما الوقوف مع نص وترك سائر النصوص نقول هذا من علامات أهل الزيغ، هذا كما يفعل بعض المرجئة الجهمية اليوم، يتركون سائر النصوص ما يتعلق بالتحاكم إلى الشرع، وأن الأدلة دل على أنه كفر، ويأتون إلى قضية أو كلام ابن عباس كفر دون كفر، جميع الآيات جعلوها مصروفا بهذا الأثر، وهذا من اللعب بالشرع واتباع الهوى. وإلا أثر ابن عباس أراد به القضية السابقة التي ذكرناها، أن الخوارج نزلوا الآيات في كون علي رضي الله تعالى عنه قد حكم الحكمين، وهذا موافق للشرع وليس مخالفا. حينئذ قال ابن عباس: لو كان فعل علي ليس موافقا للشرع وكان كفرا فهو كفر دون كفر، هذا فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال. أما جعل النصوص كلها من أول القرآن إلى آخره والنظر فيما يتعلق بنفي أصل الإيمان أنه مصروف بقول ابن عباس فهذا باطل لا ينسب إلى ابن عباس البتة. ومن حمل أثر ابن عباس أن من نحى الإسلام تنحية كاملة وأتى بهذه الدساتير الوضعية القوانين الوضعية الكفرية الطاغوتية أن مراد ابن عباس كذلك فقد كذب وافترى فرية عظيمة على الشرع وعلى الله تعالى ورسوله قبل أن يفتري على ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هذا باطل من أبطل الباطل. أن يقال ابن عباس يقول تنحية الشرع يحكم المسلمين بما تحكم به فرنسا وأمريكا وبريطانيا، ثم يقال هذا كفر دون كفر، إذن هم ماذا يحكموا؟ بماذا؟ بما هو كفر دون كفر، صحيح أم لا؟ قانون الفرنسي مثلا في فرنسا هناك، هل هو كفر دون كفر أو كفر أكبر؟ كفر أكبر قطعا، فإذا جيء به إلى بلاد الإسلام وحكمه صار ماذا؟ انتقل، كان كفرا أكبر فصار أصغر، قل هذا باطل. قال رحمه الله تعالى: ووصلوا ما أمر الله به أن يوصل، لوصلوا إلى المقصود. فإذا ثبت هذا فالبيان مقترن بالمبين، فإذا أخذ المبين من غير بيان صار متشابها وليس بمتشابه في نفسه شرعا، يعني إذا أخذ بالعام وله مخصص، أخذ بالمطلق وله مقيد، حينئذ باعتباره هو ماذا؟ متشابه، لكن بالشرع ليس متشابها، لأنه ذكر المطلق وذكر المقيد وذكر العام وذكر الخاص. بل الزائغون أدخلوا فيه التشابه على أنفسهم فضلوا عن الصراط المستقيم. إذن هذا منحى أو مسلك أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه ويدعون المحكم كالمعتزلة وما ذكر ممن ذكره. ثم ذكر أو زاد إيضاحا وبيانا قال: لأنه لم يصر متشابها من حيث وضع في الشريعة، من جهة أنه قد حصل بيانه في نفس الأمر، يعني المتشابه باعتبار وضعه الشرعي في الأصل ليس متشابها. ولذلك مر في كلام ابن تيمية وكذلك كلام ابن القيم وشاطبي أن الفهم له دور في الحكم على الدليل بكونه متشابها أو لا، إذا كان محتملا فعارض به ماذا؟ المحكم صار متمسكا بالمتشابه، وإذا حمله على المحكم صار محكما. إذن النص في نفسه في الأصل ماذا؟ ليس متشابها، وإنما التشابه يحصل في ماذا؟ في الفهم، يعني في المخاطب، إذا لم يفهم إلا المعنى الذي يكون معارضا للمحكم حينئذ حصل عنده الإشكال. قال: لأنه لم يصر متشابها من حيث وضع في الشريعة، من جهة أنه قد حصل بيانه في نفس الأمر، ولكن الناظر قصر في الاجتهاد أو زاغ عن طريق البيان اتباعا للهوى، فلا يصح أن ينسب الاشتباه إلى الأدلة، وإنما ينسب إلى الناظرين التقصير أو الجهل بمواقع الأدلة، يعني حصل عنده ماذا؟ قصور في النظر أو في العلم، وإنما ينسب إلى الناظرين التقصير أو الجهل بمواقع الأدلة، فيطلق عليهم أنهم متبعون للمتشابه، لأنه إذا كانوا على ذلك مع حصول البيان فما ظنك بهم مع عدمه. ولهذا قيل إنهم داخلون بالمعنى في حكم الآية، يعني إذا حصل البيان من الشرع ومع ذلك جعلوه متشابها، فكيف لو لم يأتي بيان من الشرع لكان من باب أولى وأحرى. ثم قال: ويدل على ذلك أنك تأخذ كل عالم في نفسه وما حصل له من علم الشريعة، فلا تجد عنده من الأدلة المتشابهة والنصوص المجملة إلا النادر القليل. هذا الأصل في العالم، أنه يجمع بين النصوص ولا يعارض بين النصوص، هذا من علامات الرسوخ فيه في العلم. أما الذي يعارض ويحصل عنده تشابه ويقدم المتشابه وأشكل عليه نص كذا وإلى آخره، حينئذ لا يدندن إلا حول المتشابهات باعتبار زعمه، هذا ليس من الراسخين في العلم، قد لا يكون من العلم أصلا. قال: لأنه أخذ الشريعة مأخذا اضطردت له فيهم واستمرت أدلتها على استقامة، ولو كان وقوع الخلاف في المسائل يستلزم تشابه أدلتها لتشابهت على أكثر الناس، يعني مجرد وقوع الخلاف لا يدل على ماذا؟ على أنه من قبيل المتشابه، ولم يتخلص منها بالبيان إلا القليل، والأمر على ضد ذلك. وما من مجتهد إلا وهو مقر بوضوح أدلة الشرع، وإن وقع الخلاف في مسائلها ومعترف بأن قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات على ظاهره من غير شك فيه، فيستقرا من هذا إجماع على أن المتشابه في الشريعة قليل، وإن اعترفوا بكثرة الخلاف. وجود الخلاف لا يدل على أن النص قد صار متشابها، لا يدل على أنه قد صار متشابها. لماذا؟ لأن إذا رجحت قولا صار محكما عندي، وباعتبار ذاته ينظر به باعتبار المعاني. محل التشابه أين يكون؟ هل كل دليل يصح ادعاء التشابه فيه؟ الجواب لا. قف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.